مرض رجل وذهب الى اخر يسمى سيد فطبق على المريض عده قروض من الغنم وكيلوليا من الحب ومبلغ من الدراهم وكتب له حج وكتب له عده اوراق يلكم بعض منها ويضربه والاخر يتدخل عليها وصرف عليه كل سنه راس من الغنم هذا